قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع: واتفقوا على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد أن لها هذا خيار. آخر أنواع الخيار التي ذكرها المؤلف. المرأة أيها الإخوة المملوكة إذا كانت تحت زوج فلا يخلو إما أن يكون عبدا أو أن يكون حرا، وأيضا ربما يكون عبدا ولكنه يصبح حرا. والكلام الذي عقد لأجله المؤلف هذه المسألة هو في الأمة التي تعتق تحت عبد، أي تصبح حرة وزوجها يكون عبدا. أما لو كان زوجها حرا فلا خيار لها، أو مكنت زوجها من أن يطأها على تفصيل في ذلك فلا خيار لها. فلننتبه لهذا. إذا متى يكون الخيار؟ أن تعتق هذه الأمة وزوجها لا يزال مملوكا. أما لو كان الزوج حرا أي زوجها، أو مكنته من أن يطأها بعد أن عتقت أو اعتقت فلا خيار لها على تفصيل بين العلماء في ذلك، ولا أدري هل سيشير إليه المؤلف أو لا. قال: واتفقوا على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد أن لها الخيار، واختلفوا إذا عتقت تحت الحر. إذن المرأة إذا عتقت تحت عبد فقد جاء في ذلك نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها، ولو لم يكن لها الخيار لما خيرها. وأنتم تعلمون قصة الرجل وماذا حصل وقع فيه من الشدة وتعلق قلبه بها، كنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها، لأن هذه الشريعة أعطت هذه المرأة الحرية، فهي كانت مقيدة مملوكة فأصبحت حرة، فأصبحت المكافأة بين الزوجين غير متعادلة، زوجها مملوك وهي حرة فلا تكافؤ بينهما. لكن لو رضيت هي فالحمد لله قد ترضى بهذا، ولذلك أشار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرها بالبقاء معه، وقال لها بعد أن اشتد به الأمر: لو رجعت إلي، أو رجعتي بمعنى رجعت إلي. قال: واختلفوا إذا عتقت تحت الحر هل لها خيار أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وأهل المدينة والأوزاع وأحمد والليث: لا خيار لها، ليس لها خيار. وقال أبو حنيفة والثوري: لها الخيار حرا كان أو عبدا. قال: حقيقة مذهب أبي حنيفة أيضا فيه تفصيل ليس على الإطلاق الذي ذكره المؤلف. نعم. قال: وسبب اختلافهم تعارض النقل في ذا في حديث بريرة. يقصد بالنقل، النقل إذا أطلق يقصد به النصوص إما من كتاب أو سنة، والمراد هنا تعارض النقل فيما يتعلق بالأحاديث، أما الآيات فلا يرد عليها ذلك. نعم. قال: واحتمال العلة الموجبة للخيار أن يكون الجبر الذي كان في إذن الحين. المؤلف هنا أشار إلى أمر هام وهو قال تعارض النقل في ذلك، فقد جاء في بعض الأحاديث أن باريرة عتقت كما في حديث ابن عباس أنها عتقت وكان زوجها عبدا، وفي بعض الروايات أنه كان حرا. إذن رواية أنه كان حرا هي حجة للذين يقولون بأنها أيضا تعتق حتى وإن كان زوجها حرا. سنزيد الكلام تفصيلا لأنه سيعود مرة أخرى. نعم. واحتمال العلة الموجبة للخيار أن يكون الجبر الذي كان في إنكاحها بإطلاق إذا كانت أمة، أو الجبر على تزويجها من عبد. فمن قال العلة الجبر على النكاح بإطلاق قال تخير تحت الحر والعبد، ومن قال الجبر على تزويج العبد فقط قال تخير تحت العبد فقط. قال: وأما اختلاف النقل. الآن عاد مرة أخرى ليشير إلى اختلاف النقل، وأرجو من الإخوة دائما أن يكونوا في دراسة بداية المجتهد يدققون، فإن المؤلف هنا وقع في أمر قد رسمه لنفسه فوقع فيه الآن، أنا أنبه عليه. نعم. قال: وأما اختلاف النقل فأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه زوج بريرة رضي الله عنها أن زوج بريرة رضي الله عنها كان عبدا أسودا، وروي عن عائشة رضي الله عنها أن زوجها كان حرا. قال: وكلا النقلين ثابت عند أحد. هذه الكلمة التي أريد أن أعلق عليه، وكلا النقلين ثابت. ابن رشد كما هو معلوم قد وضع لنفسه منهجا يسير عليه، وخط طريقة يسلكها فيما يتعلق بإراده الأحاديث، فقال: إذا قلت الحديث المشهور فأعني به المتفق عليه، وإذا قلت الحديث الثابت فأعني به ما اتفق عليه الشيخان أي البخاري ومسلم أو ما رواه أحدهما. والحقيقة أن كلمة ثابت تنطبق على حديث ابن عباس ولا تنطبق على حديث عائشة الذي أشار إليه، لأن حديث ابن عباس كيف ينطبق عليه؟ لأنه أخرجه البخاري في صحيح، إذن كلام المؤلف يقع على ذلك، وأخرجه أيضا أصحاب السنن وغيرهم. أما الحديث الثاني الذي أشار إليه فإنه أخرجه الخمسة يعني أصحاب السنن وأحمد والبيهقي وغيرهم، لكنه لم يرد في الصحيحين ولا في أحدهما. إذن نقف عند قضية ثابت، فهذه خالف فيها أيضا المؤلف منهجه الذي أشار إليه في أوائل الكتاب في كتاب الطهارة، هذا ينبغي أن ننتبه إليه. نعود الآن مرة أخرى، حديث ابن عباس جاء نصا وهو في البخاري وعند غيره، إذن هو بلا شك أصح من الحديث الآخر، والبخاري نفسه قد رفع عنا كل حدس وتخمين رحمه الله، فإنه أزال كل لبس ورفع كل حدس في هذه القضية، لأنه وضع الفصل في هذه المسألة. حديث ابن عباس جاء فيه أن زوج بريرة كان عبدا مملوكا يقال له، يعني نص أثر ابن حديث ابن عباس إن زوج بريرة كان عبدا مملوكا يقال له مغيث، وكان يطوف وراء بريرة يبكي ودموعه تسيل على لحيته. هذا نص حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في البخاري وغيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، فقال يعني كلام ابن عباس، فقال أي الرسول صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تعجب يا عباس من أمر مغيث من شدة حبه لبريرة وشدة بغضها له؟ ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا ترجعين إلي؟ فقالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. إذن كما ترون ابن عباس نص يقال له أي اسمه مغيث وكان عبدا أسود. أيد أيضا حديث ابن عباس هذا الذي في البخاري وعند أصحاب السنن ما جاء في صحيح مسلم من طريق عائشة، عن عائشة من طريق ابن أخيها القاسم بن محمد ابن أبي بكر، ومن طريق ابن أختها عروة بن الزبير، فإنه جاء في روايتهما مع اختلاف ألفاظها في صحيح مسلم عن عائشة أيضا أن زوج بريرة كان عبدا، بل جاء في رواية عروة أن عائشة قالت: ولو كان حر لو كان حيرا لو كان حرا لما خير، أو لم يكن خيار، ولو كان حرا لم يكن خيار، أي لم يكن خيار لها. وفي رواية القاسم التنصيص على أنه كان عبدا، يعني في قول صلى الله عليه وسلم: أتبقين عند هذا العبد أو ترجعين، ما معناه أتبقين مع هذا العبد أو تطلبين الخيار في رواية ماذا؟ القاسم بن محمد. أما الرواية التي ذكر المؤلف بأنها عن طريق عائشة فقد جاءت عن طريق مسروق، ومسروق تابعي كما هو معلوم النخعي، فإنه قد ذكر أن زوج بريرة كان حرا، وقد تكلم العلماء عن ذلك وقالوا إن هذا منقاطع. كلمة إن زوج بريرة كان حرا قالوا هذا من كلام الأسود وليس من قول عائشة ومن حديثها. قالوا ولذلك قال البخاري في صحيحه إن هذا من قول الأسود وهو منقطع وحديث ابن عباس أصح. إذن البخاري أشار إلى ذلك في صحيحه، بين أن هذا منقطع وذاك صح، بل جاء عن طريق من طريق الأسود عن عائشة أن زوج بريرة كان مملوكا أي عبدا. والقصد أيها الإخوة بالمملوك ليس معنى قضية أسود التي وردت في الحديث أنه مملوك، لا، المملوك قد يكون أبيض وقد يكون أحمر وقد يكون أصفر وقد يكون أسود، المهم من يكون مملوكا، لأن المملوك هو الذي ماذا سلب، إنما سبي في وقت القتال، ولا يلزم أن يكون أسود. فالأسود يكون حرا ويكون عبدا، والأبيض يكون حرا ويكون عبدا، والأمر قبل ذلك وبعد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا أثر للون مهما كان الإنسان لونه ومهما كان منظر جسمه ومهما كان جماله، فلا ينفعه لذلك، ومهما علا به نسبه فإنه لا ينفعه إلا تقوى الله سبحانه وتعالى. قال واختلف أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. قال واختلفوا أيضا في الوقت الذي يكون لها الخيار فيه. قال مالك والشافعي يكون لها الخيار، وقال مالك والشافعي وأحمد يكون لها الخيار ما لم يمسها. وقال أبو حنيفة خيارها على المجلس. وقال الأوزاعي إنما يسقط خيارها بالمسيس إذا علمت أن المسيس يسقط خيارها. قال المصنف رحمه هذه الله المسألة فيها خلاف، تقرأها من جديد يعني العبارة ذي حتى أوضح. قال فقال مالك والشافعي وأحمد، هؤلاء قولهم واحد بأنه لو وطئها زوجها، لو حصل منه وطء لها بعد العتق انتهى كل شيء فلا خيار لها، يعني إذا مكنته من نفسها فلا خيار لها. بعضهم يفصل القول في ذلك فيقول لها الخيار ما لم تغادر مجلس الحاكم أي اللي يحكم في الأمر أو المجلس الذي تكون فيه، وبعضهم يقول لها 3 أيام. هذه كلها في قضاء. قال وقال أبو حنيفة وقال فقال مالك الشافعي يكون لها الخيار ما لم يمسها. وقال أبو حنيفة خيارها على المجلس. وقال الأوزاعي ما هو المجلس؟ يعني المجلس الذي تقوم منه أي مجلس الحاكم أو المجلس الذي كانت تقيم فيه، هذا هو مراده، لكن الأظهر أن المراد هو مجلس الحاكم أي الذي يحكم في هذا الأمر. وقال الأوزاعي إنما يسقط خيارها بالمسيس إذا علمت أن المسيس يسقط خيارها. الجمهور قالوا لا فرق بين أن تعلم أو تجهل الأمر، ما دامت قد مكنته من نفسها وحصل الوطء فإنه لا فراق.